وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلاله إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يأتي مالك رحمه الله بأعظم الدعاء وأعظم الأعمال أجرا للإنسان، الذكر، الدعاء، كل ذلك عمل شخصي وعمل قاصر على صاحبه، ويأتي بالعمل الخير المتعدي من خير وشر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى خير، أي بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، إلا كان له أجر من عمل بذلك الخير إلى يوم القيامة. شخص لا يعرف يصلي فعلمته الصلاة، كان لك من أجر صلاته طيلة حياته من غير أن ينقص من أجره شيء. لو 5 صلوات في اليوم والصلاة بعشرة أمثالها ب50 حسنة يصيروا 100، 50 له على عمله و50 تروح لك على تعليمك إياه أول مرة، وكلما صلى صلاة يروح لك مثل أجرها، ما يكتب في صحيفته يكتب لك في صحيفتك أيضا، كنت حيا ولا ميتا، علم ينتفع به. فكل داع إلى خير، أرادوا أن يبنوا مسجد فقمت في الناس تحثهم على التبرع لفعل بناء المسجد، أشخاص ما كان عندهم نية يتبرعون تبرعوا من أجلك أو بسببك أو بتحريضك أو بترغيبك وإقناعهم إقناعك إياهم، تصدق بدينار بدينار ب10 ب100 بكذا، كل من تصدق بشيء أو ساهم في بناء المسجد فلك مثل أجره كأنك تصدقته من عندك، ولا ينقص من أجورهم شيء. يقولون في هذا مضاعفة هندسية عجيبة، لو أنك جئت لأربعة أشخاص 5 أشخاص لا يصلون فأمرتهم بالصلاة وعلمتهم وأقنعتهم وخوفتهم ورغبتهم حتى اقتنعوا وقاموا يصلون، لك أجر إيش؟ 5. هؤلاء 5 كل واحد منهم راح ولقي 5 فعلمهم وقاموا يصلون، هذا الواحد هذا اللي هو الواسطة بينك وبين 5 الثانية أصبح له أجر إيش؟ له أجر 5، هو بنفسه بيصلي 5، ف5 الذين علمهم تضاف إلى فعله هو، وفعله هو يضاف إليك أنت، فكل من علم من 5 × 5 × 5 = 25 يصبح لك أجر 25 لتعليمك 5 الأولى. 25 راح وعلم كل واحد علم منهم 5، اضرب 25 × 5 عاد يبقى 225 ولا كم؟ ها؟ 225 لك في الوقت الواحد أجر 225، أنت علمت 5 بس، لكن 5 تضاعفت إلى 5 وال5 إلى 5 وهكذا. إذا جئنا إلى أئمة الهدى، الأئمة 4 رضوان الله تعالى عليهم وما ورثوا لنا من علم، هذا موطأ مالك يدرس في الإسلام وفي المسلمين، كم من مسلم تعلم فيه، كم من حسنة تضاف إلى مالك بسبب تعليمه. ناتي إلى الشافعي، ناتي إلى أبي حنيفة، ناتي إلى أحمد وتلاميذهم، كل من تلقى علما عن الأئمة 4 فأجر عمله راجع للإمام، ومن بعدهم كل من أخذ عن تلاميذ الإمام فأجره لتلاميذهم، وما يصل للتلاميذ ينتقل أيضا إلى الإمام. ناتي إلى سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، وما من مسلم تحت أديم السماء تطلع عليه الشمس يكسب حسنة تدون في صحيفته إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. من يستطيع يحصي هذا؟ لا أحد. من دعا إلى خير، وهل وصلنا الخير إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهل عرفنا الشر إلا بما عرفنا إياه؟ لقد قال لأصحابه: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه وأمرتكم به، وما تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه وحذرتكم منه. ويأتي الترجمة القرآنية العجيبة جدا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم العنة المشقة، يعز عليه يعظم عنده ويشق عليه أن يلحقكم عنة فيدفع عنكم العنة بما بين لكم الشر وحذركم منه. حريص عليكم، الحرص محبة الخير، ما يترك خيرا إلا ويبينه لكم ويدعوكم إليه. هذه الآية أو الكلمتين ترجمت الرسالة بكاملها: جلب النفع ودفع الضر. وليس هناك مطلب لعاقل في الدنيا إلا إما أن يجلب الخير وإما أن يدفع الشر. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء غيره دهرك ساعية. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما إذا أنت لم تنفع فضر، إذا لم تنفع نفسك وصديقك فضر خصمك وعدوك. فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. احنا عايزين الفتى لا يراد منه إلا أحد أمرين: المضرة للعدو أو المنفعة للأهل. وهنا عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يأتي الوصف الثالث الذي انفرد به الإسلام زيادة عن مطامع العقلاء: بالمؤمنين رؤوف رحيم. مكارم الأخلاق. ولذا يقول علماء الاجتماع: مطالب العقلاء محصورة في أحد أمرين، إما جلب نفع وإما دفع ضر. وجاء الإسلام بهذين المبدأين فحقق جلب النفع وحقق درء الضر، وزاد قسما ثالثا لم يكن في الفلسفة المتقدمة، ألا وهو مكارم الأخلاق. وهنا قوله سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة هي القمة في مكارم الأخلاق. وعلى هذا نرجع إلى من دعا إلى خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وليس هناك أول من دعا إلى خير كرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته ماضية إلى يوم القيامة، وقد بين للناس كل خير وأمرهم به وبين لهم كل شر ونهاهم عنه. يأتي المقابل: ومن دعا إلى شر فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. ويتفق العلماء أن كل من قتل نفسا كفل هذا الذنب على القاتل الأول. من القاتل الأول؟ ها؟ قابيل قتل إيه؟ هابيل. كل نفس تقتل فعلى القاتل الأول كفل ذنبها، لأنه أول من سن القتل. وعلى هذا يحذر المسلم أن يسن شر أو يبتدع في الإسلام بدعة، لأن البدعة لا تقتصر عليه وحده بل تجر عليه إثم كل من فعل بتلك البدعة. ومن هنا يقول العلماء: ما فرح الشيطان بشيء قط كفرحه بابتداء بدعة، يفرح بها اكثر من ارتداد مسلم عن دين الاسلام، لان صاحب الكبيرة وصاحب الذنب الواضح الظاهر يرتكب الذنب وهو يعلم انه مذنب، ولا بد من لحظة من اللحظات تتداركه عناية الله ويعرف موقفه ويرجع الى الله، بخلاف المبتدع يمعن في ابتدائه ويظن انه على هداية، متى يتذكر ومتى يرجع، ولو نصحته ما لم يقبل منك. اذا هذا هو شر، فليحذر المسلم من سلوك بدعة او من انشاء بدعة. ولذا جاء عن الامام مالك رحمه الله عبارة شديدة جدا، يعني قاصمة الظهر، يقول: من سن في الاسلام سنة وظن انها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. كيف هذا والرسول يقول من سن سنة حسنة فله اجرها اجرا عمل بها؟ يقول سن سنة من عنده هو وزعم انها حسنة، يعني ابتدعها وابتكرها، بخلاف من سن سنة اصلها مشروع عن رسول الله ولكن الناس تركوها او اهملوها، فجاء واحيا سنة مماتة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ولكن يأتي للناس بامر لا وجود له ويأتي ويقول هذا امر حسن جئتكم به من عندي، ويذكر، انا لا احب ان اذكر طوائف ولا جماعات، ولكن يذكرون عن بعض الطوائف انهم جاءوا بصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هي خير من القرآن 600 مرة. من يقول هذا يا جماعة؟ هذا هو من عندياته هو، لم يأتي في كتاب الله ولم يقله رسول الله ولم يفضل احد شيئا على كتاب الله، فيأتي يقول خذوا هذا عني فانه خير لكم من كذا. هذا سنها من فين؟ من عند نفسه. مالك يقول الذي يفعل ذلك زعم ان محمدا خان الرسالة. ليش خانها؟ يقول نعم، لان الله ارسله بهذه الرسالة، والله سبحانه وتعالى وعد يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، ثم جاء بالاتمام وختم الوحي، وجاء قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. اكملت واتممت، هل هناك من ناقص؟ لما المولى يقول اكملت واتممت، هل بقي هناك شيء يستدرك عليه؟ فالذي يأتي بشيء من عنده لا من كتاب ولا سنة، قل خذوا هذه الجزئية مني لكم، يزعم بأن أتممت وأكملت ناقصة، كأنه يقول لا يا ربي ما أتممت ولا أكملت، بقيت هذه دخلها معها. وهذه وجهة نظر مالك، وهي نظرة دقيقة جدا، لأن الإسلام لا يقبل زيادة ولا يجوز فيه نقص. كجسم الإنسان، أنت الآن روح للدكتور حط لي عين هنا، حط لي عين ثالثة هنا، إيش تكون لو طلعت لك عين في الجبهة؟ تغطيها من الناس، لأن الجسم مكتمل بهذا. أبغى لي يد في ظهري، أبغى لي رجل في كذا، هل يقبل هذا؟ لا، الجسم لا يقبل هذا. لو ادخلت شوكة بسيطة كما يقول الاطباء، الجسم يطرد الجرم، الجسم الانسان يطرد الجرم الغريب، ما يقبله. فكذلك الاسلام، هذا الجهاز لو جبت له سلك ثالث بتيار جديد يحترق، لو اعطيته فوق قوته يحترق، لو شلت مسمارا منه او لمبة منه وجيت بلمبة جهاز ثاني حطيت عليه ما اشتغل. فكذلك يا اخوان، اذا كانت الجهاز الميكانيكي او الالكتروني لا يقبل جزءا تأخذه منه او تزيده عليه، وجسم الانسان لا يقبل ان تزيده عضوا او تأخذه منه يكون ناقصا، فشرع الله ادق واحكم، لا يقبل منك زيادة ولا يرضى منك نقصا. هذه الصلوات الخمس نصلي الصبح ركعتين، طيب خلينا نتبرع ونخليها أربعة، يصح الصلاة؟ ليه؟ ما هي اثنين وزيادة. لكن ربك يقول أنا أبغى منك اثنين فقط، يقول لا أنا أعطيك اثنين كمان، لا وفرها على نفسك. وهكذا يا إخوان، وهذا أمر بديهي. الركعة الواحدة نسجد فيها ثلاث سجودات، ثلاث سجدات، ما زدنا ركعة لكن سجدة، صحت الركعة ولا بطلت؟ سبحان الله، صحت بطلت. وهذه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يا ربي أتقرب إليك زيادة سجدة. لك لا يا حبيبي، أنا وضعت نظام ما أقبل فيه زيادة. الآن بسيطة عن هذه الكفرة، البنك الربوي لك رصيد ومتعامل ربويا عياذا بالله، يجي يعمل حساب ويقول له خذ هذا حقك، قل لا ما ابغاه، قل له سيدي ما اقدر ارد في الخزينة لان لها دفتر يومي، لها حساب، يجي المفتش يجهد يلاقي فيه زيادة 100، من فين هذه الزيادة؟ قل فلان تركها من ربس ياخدها، يبقى انت تبغى تاخدها بعدين، حطيتها عشان تاخدها انت. لا يستطيع ان يجعل في خزينته ما يغاير دفتر الخزينة اليومي، واذا نقص ريال وجب يحطه من جيبه لانه تقصير منه، بدل ما يقول انت سارق هو اخطا في الحساب، يطلع ريال وحطه، حتى اذا جاء التفتيش على دفتر الخزينة في اخر النهار يبقى المكتوب موافق للموجود بالفعل. هذا في امور الدنيا، فكيف نفعل؟ امورك انت في ذاتك، ما فصلت عليك من ثياب، ان زاد لا يصلح لك وان نقص لا ينصح لك. فرب العزة وضع منهجا، شرع لكم من الدين ما وصى، انتهى خلاص. اذا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يمكن ان تاتوا بشيء لم ياتي به رسول الله، ولا يمكن ان تضيعوا شيئا جاءكم به رسول الله. اذا لا ينبغي لمسلم ان يقدم على عمل إلا إذا عرف حكم الله فيه، أهو مما شرع الله فالعين والراس، أهو مما نهى عنه الله فليقف دونه كما يقف دون النار المشتعلة. وهذا ما ينبغي الحفاظ عليه، ما من داع يدعو إلى خير. أيضا أيها الأخ المسلم، ليس معنى الداعي إلى الخير العالم الواعظ المفتي الكبير الخطيب، لا وكلا، مجرد شيء بسيط تعرفه، رأيت إنسان يشبك أصابعه في المسجد، لا يا هذا ما يجوز، وترك. رأيت إنسان يفرجع أصابعه، قلت هذا ما يجوز. رأيت إنسان متلفت مغطي وجهه في المسجد، قلت لا هذا ما يجوز، شيء بسيط. رأيت إنسان في الطريق يفعل شيئا لا يليق به، نهيته أمرته وبرفق، هذا داع إلى خير. ولنعلم يا إخوان أن حياة الأمم وسلامة المجتمعات تنضوي تحت هذا الحديث، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قديم الزمن إلى يومنا إلى ما شاء الله. لأن الله سبحانه حينما يرسل الرسل وتأتي الشريعة في أي أمة، رسول الأمة ما بعايشها حتى آخر واحد منها بشر، يأتي منيته ويموت. موسى عليه السلام مات قبل أن يرجع إلى مصر. إذن من الذي يواصل السير بدعوة الرسول؟ أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي وجاء بالدعوة وأتم الله الدين وأمره بيد الله. انظروا يا إخواني في صلح الحديبية، يوقع المعاهدة مع المشركين ان تضع الحرب اوزارها 10 سنوات، وصلح الحديبية كان في السنة 7 من الهجرة، يعني المعاهدة الى سنة 17 من الهجرة، كده ولا يا جماعة؟ ماذا كان الامر؟ يوقع عليها 17 سنوات وما هو دار، فتحت، قيد الله، سلط الله قريشا، اقول سلطها لتنقض العهد ليأتي الفتح في سنة 8، كده ولا يا جماعة؟ في سنة 8 يعني بعد العهد بسنتين. الحديبية كان سنة 6، انا غلطت قلت 7، سنة 6 من الهجرة، 7 كانت خيبر وقضى على اليهود وتفرغ لمكة. لما قضى على الاعداء في الداخل وخلص داخل البيت من اعدائه توجه الى مكة، فتحها في السنة 8، حج في السنة 9، انتقل الى حج في السنة 10 ونقض العهود او رد، اعلن للمشركين نهاية العهد الذي بينهم، وفي سنة وحج ابو بكر، وفي سنة 10 حج، وبعد الحج باشهر انتقل الى الرفيق الاعلى. فين العشر سنوات اللي كانت؟ لا يدري. فاذا قضى اجل الرسول في امته ايا كانت الامة اتباؤه الذين يحملون رسالة الدعوة. وهكذا قام الصديق مقام الانبياء، حينما ارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وقام ابو بكر ليقاتل، فقال عمر: اتقاتل قوم نشهد ان لا اله الا الله؟ قال: سكلتك امك يا عمر، أشجاع في الجاهلية جبان في الإسلام؟ ألم يقل رسول الله إلا بحقها: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. اللي كان بكاء يبكي في الصلاة الآن أسد. والله لا أقاتلنهم ولو خرجت إليهم وحدي. هنا يأتي كلام مصداق وعد رسول الله أو إخبار رسول الله عن الصديق: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح عليها ايمان ابي بكر. هذا هو الموقف. الامة كلها في كفة حتى عمر. عمر اللي يصيح في الحديبية ويهز سيفه ويقول: على ما لا نقاتلهم؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يريد ان يقاتل في الحديبية. والرسول يقول: يا عمر، انا عبد الله ورسوله. هنا يقول: تقاتلهم وقد شهدوا؟ فرق بعيد جدا. فيكون موقف ابي بكر يعدل الموقف الامة كلها. واخي يقول عمر: والله لقد شرح الله صدري الى ما قال ابو بكر وقاتل اهل الردة وكان فيها الخير. يهمنا في هذا الموقف ان اصحاب كل نبي هم الذين يحملون رسالته. فجاء الخلفاء الراشدون وجاء من بعدهم من عباد الله الصالحين، كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج حفاظ الاسلام. ولهذا عقد القرآن مقارنة بين امة تأمر وامة لا تأمر، فقال في بني اسرائيل: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان ايش؟ داود وعيسى. ليش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، لا ينهي بعضهم عن بعض، لا يتناهون يعني لا ينهي بعضهم عن بعض عن منكر فعلوا، تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستحقوا اللعنة. تأتي هذه الامة: كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه؟ كتر صلاتكم وصيامكم ولا عظم جهادكم؟ كنتم خير أمة. هذا حكم رجال القضاء يقولون حيثيات الحكم ما هي؟ ليش كنتم خير أمة؟ تؤمنون بالله. كنتم خير أمة إيش؟ أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. ما هو نهي وإيش؟ أمر نهي وردة وكفر؟ لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتؤمنون. فبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بقي الإسلام على جدته. ولهذا حمل الرسول صلى الله عليه وسلم كل فرد من المسلمين عهدة الأمر والنهي وأعطاه مسؤولية، ولكن في حدود نطاقه، كل في موقفه. ولا يؤتى الإسلام من موقف مسلم. من هنا من صيغ العموم كما يقولون: من رأى منكم منكرا فليغير، على مراتب بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد لأصحاب السلطة، أنت في بيتك لك سلطة على أهل بيتك، الحاكم في بلده له سلطة على بلده، ولي أمر المسلمين له سلطة على المسلمين، فكل بسلطته، ولا ينبغي لأحد أن يتعدى سلطته. إذا تعدى أحد سلطته أفسد وصار معروفه منكرا. أنت إذا أردت أن تغير المنكر بيدك كنت مفتاتا على السلطان في سلطانه، كنت متعديا على مثلك على أخيك المسلم، لست بأولى منه. لا، إن كانت لك يد وسلطة وولاية فلك أن تفعل. ومن هنا نعلم أن بعض الإخوان المتشددين الذين يتجاوزون حدهم فيحاولون تغيير المنكر بأيديهم، هذا افتيات، ويعقب شرا أكثر من الخير الذي أرادوه، لأن مواطن مع مواطن ما يقبل منه، لكن يجي جند لولا البدلة اللي عليه ما تنظر إليه في نظرك يعني، أو لا تبالي به، لكن لما جاءك كأنه جاءك بخطاب السلطان، اترك كذا افعل كذا، انت تجيبه لا باسمه وشخصه انت ما تدري عنه، ولكن باسم الوالي وباسم السلطان، ولهذا تطيعه وان لم يكن عندك شيء، ولا تقبل من مواطن اخر ولا تعلم بانه عظيم في الناس، لان حقه في المواطنة وحقك سواء. اذا رأيت منكرا وتريد تغييره وتصر عليك فعن طريق السلطان، عن طريق الولاة، عن المسؤولين، ولكن لا تنسى انه ليس من البر والاحسان انك اذا اطلعت على نقيصة من احد ان تبادر وتسرع للسلطة وتؤتيها بها، لا والله ليس هذا من المروءة، عليك ان تنصحه وسرا بينك وبينه، وعليك ان تتودد اليه وتأمره وتنهاه برفق لوجه الله، فما دام مسترا فاستره بستر الله، اما اذا جاهر فهو انتهك حرمة نفسه واستخف بحرمة مجتمعه ولم يبالي بدينه، فحينئذ يجب ردعه اولا باليد. لمن؟ لمن له حق استعمال اليد لصاحب السلطة في سلطانه. ولدك لك سلطة عليه، زوجتك لك سلطة عليها، ولكن في حدود ايضا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما انفقوا، فالصالحات الى صفات المؤمنات الخيرات، اذا لك في حدود، والا بينك وبينها كلمة الله، انت طالق او تزوجتك، كلاهما كلمة حلها وكلمة حرمها، وتأخذها بحق العشرة معها. ولدك لك سلطة عليه، وهكذا مدير الإدارة وتحت يده موظفون له سلطة في حدود إدارته تحت النظام، وليس من العدل ولا من الإنصاف أن يقصر في عمله تأخذه في دينه، أو يقصر في دينه وتتهمه في عمله. إنسان قائم بعمله عندك خير قيام، لكن متكاسل عن الصلاة تكتب عنه بأنه مكسل في عمله ومقصر في واجبه ومهمل في المصلحة، هذا خيانة منك، خيانة له وخيانة للدولة، لأنك تحرمها من كفاءة أمين صالح. أما أمر الدين لك أن تقول مهمل في صلاة، وهذا حق، لك أن تعمل على إصلاحه، إذا رآك تقوم تأمهم في الصلاة ما تأخر أحد، لكن تقول لهم صلوا وسك المكتب على نفسك ما هو صحيح. اذا يا اخوان كنتم خير امة اخرجت للناس، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود طاقته. اما غير اهل السلطة والسلطان كطلبة العلم والأشخاص الآخرين فليس لهم إلا الكلمة بالحسنى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تقول بلسانك، فإذا قبل منك الحمد لله أديت الواجب، إذا لم يقبلوا منك الحمد لله خرجت من العهدة. فإن لم يستطع فبقلبه، ومتى لا يستطع؟ بلسانه. قد يكون إنسان ضعيف، موظف عند مديره، أو شخص عادي عند شخص ذو سلطة وجبار، قال يا شيخ أنت ما تقوم تصلي؟ عجيب، أنت تعلمني الصلاة؟ خذ ودي في السجن. أنت تعلمني الصلاة؟ مخصوم منك أسبوعين. إذا ابتليت بمثل هذا، ونحمد الله أن ربنا عفانا من ذلك، نحن الحمد لله نحمد الله بأن الصغير والكبير والأمير والمأمور كلهم يسارعون إلى الخير ويفعلون الخيرات ويصلون. لكن إذا كنت في موطن، إذا كنت في بلد بإنسان جارك، بلاش مسؤول ولا موظف ولا أمير، جارك وعنيد ومؤذي أو كذا، وإن كلمته آذاك وزادت إذائك، ولا تستطيع تحمل هذا، والله الباب اللي حيجيب لنا الشر هذا بلاش منه، عودنا الله خير من جهة ثانية. ولم تستطع أن تغير بلسانك، يجب أن تغير بقلبك، بمعنى أن تستنكر ذلك بقلبك. وهنا يأتي سؤال، طيب أنا أحرق أعصابي وقلبي يحترق وتعبان بأن فلان يعمل منكر، وش حيضر فلان هذا؟ ما هو ضر بشيء، مثل ما يقولوا 100 سبة ما هي شقة توب. فتغيير القلب عند المسلم، يحترق قلبه تغيبا على فعل المنكر، ماذا يضر هذا الفاعل المنكر؟ ما يضر بشيء، وقد لا يدري عنه. ما فائدة التغيير بالقلب إذن؟ الثمرة والنتيجة ما هي؟ الثمرة مهمة جدا يا إخوان، وهي البقاء أو الإبقاء على إنكار المنكر ولو في القلوب، لأنك اليوم لم تستطع مع هذا الشخص، لربما أصبحت من الغد في مركز يمكنك من أن تقول بلسانك، فيكون الإنكار، معرفة المنكر وإنكارك إياه موجودة، المادة موجودة، واستطعت الآن ولم تكن تستطيع من قبل. فلو ترك الإنكار بالقلب لمات الإحساس بالمنكر، ثم تصبح في مركز القدرة ولكن ما عندك ما تنكره، استساغ القلب فعل المنكر. إذن الإنكار بالقلب هو الركيزة، البذرة التي تنبت الإنكار باللسان عند القدرة. ولهذا يمعن صلى الله عليه وسلم ويغرق في الإنكار، في تحميل المسؤولية باليد باللسان بالقلب، ويبقى التغيير بالقلب إلى أن يمكن وتستطيع أن إيش؟ أول وقبل كل شيء، إذا استنكرت بقلبك شيئا تفعله أنت، حيكون صيانة لك أنت أولا، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تبرز هذا الإنكار كان له مجال وكان موجودا معك، فاقة محبوسة، فاقة تمنعك أنت وتعينك على التنفيذ إذا وجدت إيش؟ مناسبة. ولهذا في هذا الحديث، من دعا إلى خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى شر كان كذلك والعياذ بالله. إذن الأمر بالمعروف، الدعوة إلى الخير، النهي عن المنكر، النهي التحذير من الشر، هو قوام حفاظ الإسلام في الأمة الإسلامية. وإذا وجدت أمة تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر فاعلم أن فيها الخير، وإذا رأيت أمة سادرة لا آمرة ولا مأمورة ولا ناهي ولا منعي فاعلم بأنه اختلط الحابل بالنابل، فنسأل الله السلامة والعافية.